قال ولا الضالين، فالمعموم يقرأها. فإذا كان الإمام لا يسكت بعد ولا الضالين فالمأموم يقرأها بعد التكبيرة مباشرة قبل شروع الإمام في الفاتحة. إذا كان الإمام لا يستفتح فالمأموم يقرأها في سكتاته، إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت فالمأموم يقرأها، وما يجهر بها لئلا يشوش على الإمام، وإنما يقرأ بها في نفسه. ثم كان الكلام عن البسملة، وورد حديث أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها، في الرواية الأخرى لا يجهرون بها. كذلك مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذه النصوص استفاد منها العلماء بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، مع حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فعلمه الحمد لله رب العالمين. وكذلك الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. ولذلك الجمهور العلماء على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لكن جيء بها للتبرك بذكرها وللفصل بين السور. والشافعية رحمهم الله هم الذين قالوا بأنها آية من الفاتحة ولذلك أوجبوا قراءتها. والسنة أن الإنسان يسر بها عملا بهذه النصوص والعلم عند الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله وعن نعيم المدبر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم إذا بلغ طول الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من السجود الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. عن نعيم المجمر، نعيم هو أبو عبد الله، نعيم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقب بالمجمر لأنه أمر بتجمير المسجد إذا انتصف النهار في كل جمعة، يعني أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يبخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إذا انتصف النهار، يعني من باب التهيؤ لصلاة الجمعة، ولذلك لقب بالمجمر. عن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت خلف أبي هريرة، وأبو هريرة هو ذلك العالم الكبير راوية الإسلام رضي الله عنه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن أبا هريرة جهر بالبسملة، ثم قرأ فاتحة الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين، هي آخر كلمة في الفاتحة. والضالين أيها الإخوان جمع ضال، وكلمة الضلال في القرآن تطلق على أربعة معان. المعنى الأول كلمة الضلال تطلق على الغياب في الأرض، كما في قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. إذا ضللنا أي غبنا ودفنا. ومنه تقول العرب ضل اللبن في الماء. ثم المعنى الثاني للضلال في القرآن النسيان. ومنه قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، بمعنى أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم المعنى الثالث للضلال الحيرة. الحيرة. ومنه قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا أي متحيرا، ووجدك ضالا فهدى. ثم المعنى الرابع للضلال وهو أكثر الإطلاق في القرآن، يطلق الضلال على تعمد ترك الحق والانحياز إلى الباطل. ومنه هذه الآية، ومنه قول ربنا جل جلاله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذه معاني الضلال في القرآن. والضالون كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هم النصارى، حتى إذا بلغ رب الضالين قال آمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. كما نقول في كلمة صح، لو أن إنسانا قال لآخر صح بمعنى أسكت، ولو أن إنسانا قال لآخر مه بمعنى كف عن هذا الذي تصنع. فهنا أيضا آمين نقولها في ختام الفاتحة، لأن الفاتحة ختمت بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنقول آمين. آمين اللهم استجب. وقد أجمع أهل العلم على أن آمين ليست من القرآن، ليست من القرآن، وإنما نقولها في ختام الفاتحة من باب التأمين على دعاء الإمام، تأمين على دعاء الإمام. ولا الضالين آمين. فأبو هريرة رضي الله عنه وهو إمام كان إذا فرغ من الفاتحة يقول آمين، وكان يكبر في كل خفض ورفع، ليس كذلك؟ نعم، كان يكبر إذا سجد وإذا قام، ثم يقول والله أي أو والذي نفسي بيده أي روحي بتصرفه جل جلاله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد مشروعية التأمين للإمام. الإمام من السنة إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. قد ثبتت في ذلك أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، معنى ذلك أن الإمام يؤمن. الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، يرفع بها صوته فيرتج بها المسجد. فآمين هذه مشروعة في حق الإمام كما أنها مشروعة في حق المأمومين. وفي آمين لغتان، آمين بالمد على وزن فاعل، فاعل، ثم أمين بالقصر على وزن فعيل. ورفع الصوت بها أيها الإخوان من السنة للإمام والمأموم. أيضا مما يستفاد، طبعا شذ بعض الناس فقالوا بأن آمين لا تقال في الصلاة لأنها كلام أجنبي، كلام أجنبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. قالوا آمين ليست من القرآن، ولذلك ما ينبغي أن تقال. لكن رد عليهم بأن أذكار الركوع والسجود كذلك ليست من القرآن، لكن علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الذكر المطلوب في الصلاة. أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في الجهر والإسرار بها، فعند الحنفية يسر بها مطلقا، يسر بآمين مطلقا. ولذلك الآن لو صليت في مسجد من مساجد الحنفية في تركيا مثلا أو في الباكستان، فإذا قال الإمام ولا الضالين فإنه لا يرفع أحد صوته به التأمين، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وآمين دعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ويستدلون بقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، مع أن في بداية الآية وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، فالداعي هو موسى، والله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى بعدما دعا هارون قال آمين، فعدهما ربنا جل جلاله داعيين. ومن هنا قال الحنفية لما كانت آمين دعاء فإنه يستحب الإسرار بها، ولكن هذا رأي يقابله النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين فإنه يقول آمين يرفع بها صوته. ثم الفائدة التي بعدها سنية تكبيرات الانتقال، سنية تكبيرات الانتقال، لأن نعيما المجمر رحمه الله يقول بأن أبا هريرة كان يكبر كلما سجد وكلما رفع، وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وهذه التكبيرات سنة أيها الإخوان، أما التكبيرة التي هي ركن الصلاة فهي تكبيرة الإحرام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الجهر بالبسملة، لو صليت خلف إمام فجهر فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم شرع في الفاتحة فلا تنكر عليه. ويستفاد من الحديث حرص الصحابة على التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن أبا هريرة كان يقول لهم والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصور وقفه. نعم، لو كان هذا الحديث صحيحا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان نصا في محل النزاع، ولعلم يقينا أن البسملة آية من الفاتحة، لكن الحديث لا يصح، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كونه موضوعا، لكن إيراد الحافظ ابن حجر رحمه الله له وهو من هو في علم الحديث يدل على أن الحديث ليس بهذه الشناعة بهذه الدرجة من الضعف. وقبل ذلك حافظ الدنيا الدارقطني رحمه الله أورده وقد صحح بعض الأئمة وقفه، أي أنه موقوف على أبي هريرة وليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة به الحمد لله رب العالمين. كذلك حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانا يفتتحان القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت، وإنما يرفع صوته بالتأمين يؤمن على دعائه. فالفاتحة بدأت بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتوحيده في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك إذا سألنا الله عز وجل الهداية فإننا نختم به التأمين آمين. ويستحب كما ذكرت لكم رفع الصوت بها، نرفع أصواتنا بآمين لأنها طلب من الله عز وجل أن يستجيب، وقد قيل في ذلك آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين، وقيل يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. فآمين هذه مطلوبة عند سماع الدعاء وهي من السنة، يرفع الإمام والمأموم بها يعني صوته، هذا هو المطلوب. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. نعم، عبد الله بن أبي أوفى هو أبو محمد أو أبو إبراهيم أو أبو معاوية، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع وشهد معه الحديبية وخيبر وما بعدهما، وبقي في المدينة إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل رضي الله عنه إلى الكوفة ونزل بها وأقام إلى أن مات، وكان آخر من مات بالكوفة، آخر من مات بالبصرة من أنس رضي الله عنه، وآخر من مات بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عبد الله بن أبي أوفى هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. يقول جاء رجل، من الرجل؟ ما ندري، والجهالة به لا تضر، والغالب بأنه رجل من أهل البادية، فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. تعلمون أيها الإخوان بأن الناس ليسوا سواء، وبعض الناس قد يسمع القرآن فينقش في قلبه نقشة، يعني بعض الناس يحفظ القرآن فقط من السماع، يسمع فينقش في قلبه نقشة، وهذا كثير خاصة في الصغار في الأطفال. وبعض الناس قد يمكث على الآية زمانا طويلا ولا يستطيع أن يستظهرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله جل جلاله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم الأعمال وقسم الأفهام، وكل ميسر لما خلق له. وهذا الرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني ما أستطيع، حاولت أن أحفظ ما استطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم على هديه في التيسير والتسهيل وتحبيب الناس في الدين أرشده إلى هذا الذكر العظيم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها هنا زيادة العلي العظيم. هذه الكلمات الخمسة أيها الإخوان هن الباقيات الصالحات اللائي قال فيهن ربنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه الكلمات فيها تنزيه ربنا جل جلاله عن النقائص والمعايب والمثالب ووصفه بالكمال المطلق والجمال والجلال جل جلاله سبحان الله. وفيها كذلك الحمد لله التي هي أفضل الدعاء. كلمة الحمد لله هي أفضل الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا بحذافيرها بيد عبد من عباد الله ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. ولا إله إلا الله هذه أفضل الذكر. أفضل الذكر الحمد لله أفضل الدعاء. ولا إله إلا الله أفضل الذكر. لا معبود بحق إلا الله. ثم الله أكبر على الإطلاق وعلى العموم فلا أكبر من الله جل جلاله فهو أكبر من كل كبير كما قال القائل رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا جل جلاله. ولا حول. الحول أيها الإخوان هو التحول. الحول هو التحول. لا حول. ما أستطيع أن أتحول من الكفر إلى الإسلام ولا من العصيان إلى الطاعة ولا من البدعة إلى السنة ولا من الانحراف إلى الاستقامة إلا بأمر الله جل جلاله. ولا حول ولا قوة. لا قوة لي إلا بالله جل جلاله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالحول والقوة من الله سبحانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث أيها الإخوان فيه دلالة على أن الإنسان إذا أسلم فإنه يؤمر به الصلاة على الحالة التي هو عليها. هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس. فبعض الناس إذا جاءه إنسان يقول له أريد أن أسلم يقول له يعني اذهب فاغتسل ثم تعال. هذا خطأ. وأشنع منه وأقبح من يقول للراغب في الإسلام اذهب وفكر أو يعني تريث. فهذا قرار خطير. هذا يدل على جهل. ولولا الجهل لا وقع قائله في الكفر. لأنه ما يتأتى أبدا أن إنسانا يأتيك راغبا في الإسلام فتقول له اذهب وفكر. فالإسلام هو دين الفطرة. وهذا الإنسان قد يذهب ثم يموت أو قد يذهب ثم تغلب عليه شقوته فلا يعود وتكون أنت لرجل أسلم فقال له أجدني كارها. أنا كاره الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام وإن كنت كارها. وإن كنت كارها. قال أهل العلم ليس المقصود إكراه هذا الرجل على الدين وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن كنت كارها فإن الله عز وجل سيرزقك الإخلاص والرغبة في هذا الدين. ولذلك مطلوب منا أن ندفع الناس دفعا إلى الإسلام. ما نقول له اذهب فكر. ما نقول له روح واغتسل. لا. حتى لو كان الإمام على المنبر يوم الجمعة فجاءه إنسان قال له يا مولانا أريد أن أسلم. ما يقول له انتظر بعد الصلاة. لا. يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو المطلوب. فأيضا من الأخطاء أيها الإخوان بأن الإنسان إذا أسلم فإنه يعطل عن الصلاة إلى أن يتعلم الفاتحة أو سورا من القصار وبعد ذلك يعطل إلى أن يتعلم التشهد التحيات، هذا كله خطأ. وإنما متى ما أسلم نأمره به الصلاة ونعلمه حركاتها وما تيسر من أذكارها، مهم أن يباشر شعائر الإسلام. ولذلك ها هنا هذا الرجل لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول هذا الذكر المبارك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه هي السنة. وكذلك إذا أسلم وقد أقبل رمضان فإننا نأمره به الصيام ونشجعه عليه، بأن هذا أمر ميسور، وهؤلاء إخوانك المسلمون صغارهم وكبارهم نساؤهم ورجالهم الكل صائم، وهذا أمر ستعتاده إن شاء الله وستجد له لذة ونحو ذلك. المقصود بأنه لا يؤجل ولا يؤخر. وفائدة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان إذا أسلم فإننا نأمره بالصلاة مباشرة ولا نؤخره، وأن هذا الذكر المبارك يجزئ مجزأة القرآن لمن لم يكن يحسنه. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.